هل الصدقة الجارية تجوز على طلاب العلم؟ نعم، وإن كنا نفضل لطلاب العلم أن يتعففوا عن المسألة وأن يجتهدوا في تأمين حاجاتهم لئلا يراق ماء وجوههم أمام الناس ولا يقدرون على مواجهتهم بالنصح إذا احتاجوا إلى ذلك. لكن على كل، الصدقة الجارية تعرفها ما أنفقه المرء في عمل يدوم نفعه ليدوم ثوابه. فإذا كان طالب العلم سيأخذ المال وينفقه في ساعته فليست هذه من الصدقة الجارية، وإنما هي صدقة عامة. الصدقة الجارية أي التي يجري ثوابها بجريان نفعها، كبناء مثلا مستشفى أو مسجد أو مكتبة علمية ينتفع بها طلاب العلم ما دامت قائمة وموجودة ونحو ذلك. أما أنه يأخذ المال وينفقه على أكل وشرب فهذه صدقة عادية وليست صدقة جارية.